ابتدائي ذكرنا كلام كثير مع ابن تيميه رحمه الله. كلام ابن القيم مع ابن تيميه زي برضو الاول. لو في عندك حرف مش كلمه ولا جمله حرف رد قول له لا من اول الايه ادعوا ربك كذا. وقال الشيخ تقي الدين وقال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية على قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه. سؤال بقى المستمع، هو قال ما قال ابن تيميه يبقى اسمه ايه؟ حرام يعني انه يقيم حرام ده وننزل عليه بقى سنة من الصبح كده صح كده؟ وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا المعبود لابد أن يكون مالكا، لابد أن يكون مالك عنده برضه صح؟ نعم. ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يبدل الايتين يعني في ايه تحت في ايه فوق الرحمن الايه تحت ايه فوق الرحمن بيت من ايه الرحمن شركه مع اختلاف الالفاظ. يبقى نسميه ايه بقى؟ شركه مع اختلاف الالفاظ. سميه تقديم، تقديم ايه وتاخير ايه. هو ابن القيم رأى أن الآية دي ممكن تكون الأولى أنسب يعني، ولا نسميها سرقة عشان واضح؟ كمل يا. وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. فنفى سبحانه، ما قالش ما ذكرش الآيات يعني. ابن القيم زاد إيه؟ زاد آيات من عين. طيب نسميه ايه بقى؟ يعني انت معايا كده من اول الايه؟ من اول تفسير الآية واضح؟ وما تروح برضو الايه؟ يبقى اكملها في سورة الأعراف. يبقى من اول الآية لتفسير الآية ابن تيمية بيقول ايه؟ قال ده نسميه ايه بقى؟ ما ستستصحب معك في التصور الذي تصورته. ما قالش هنا قال تقي الدين، اصلا ده كلام مين؟ ابن القيم رحمه الله. ما ذكرش كلام مين؟ ما ذكرش قال ابن تيميه. ده بقى اسمه ايه عندهم؟ ما هو هل ده يسمى عند ابن القيم وابن تيميه وعلماء السلف ايه، وما يسمى عند المأفون ده ايه؟ هل يسمى هنا سرقه؟ يبقى حكمنا على ابن القيم ده ايه؟ بالسرقة. أمال إيه هي السرقة؟ انتظر بقى عشان تعرف. يبقى إحنا محتاجين نحنا نتعلم ونعرف الأصول وما هذا من ذاك وما هذا الفارق من هذا. ذلك القرافي له كتاب اسمه الفروق يفرق بين هذا الأصل وهذا وهذا الأصل. واضح؟ طيب يا شيخ عبد الرحمن انتظرني. ده انتبه، كتاب اسمه وجوب الأخذ بحديث الأحد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، ده للإمام الألباني رحمه الله تعالى. مفهوم هذا؟ الكتاب هذا مادته كلها من الرسالة للشافعي، ومن كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ومن الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم، مادتها كلها. وقد ينقل الشيخ يعزو مرة أو مرتين، وقد لا يعزو مطلقا بالشبهات بالأدلة. يبقى الشيخ الألباني اسمه ايه؟ على تعريف هؤلاء هذا المأفون يسمى سارق. يبقى انت معايا علماء السلف والخلف واضح؟ لم يسلوا من حكم هؤلاء عليهم بهذا. طيب ده كتاب القواعد المسلة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. تفضل كده ابو عبيد معايا. ده كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله، مفهوم؟ القاعدة هنا الرابعة. القاعدة عندك الكام؟ الرابعة. عندك هنا الكام؟ الأولى. القاعدة الأولى. اقرأ كده القاعدة، الرأس، رأس القاعدة ايه؟ قواعد في أسماء الله تعالى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، دي القاعدة الأولى. نعم. أسماء الله تعالى كلها حسنى. انت عندك ايه؟ لا، القاعدة الرابعة ايه؟ القاعدة هنا أسماء الله تعالى، باب أسماء وصفات توقيفي، أن أسماء الله الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي، لا ينافي العالمين. ماشي لك معي. أنت عندك صفحة كام؟ لا إحنا عايزين 140. إن أسماء الله كلها حسنى. أنت عندك القاعدة كام؟ 11. هنا القاعدة كام؟ الأولى. أسماء الله تعالى كلها حسنى. نسمي ابن عثيمين، ها؟ ما هو الشيخ ابن عثيمين لم ينسبها إلى ابن القيم، فما يسمى هنا، ما ستطلقونه وتستصحبونه في هذه القاعدة تستصحبوها أيضا مع ابن عثيمين. واضح؟ طيب قاعدة رقم الكتاب عندك صفحة 245 صحيح كده. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أنت عندك القاعدة رقم كام؟ الرابع. يبقى ممكن كده ننزل سهم عشان برضو إيه بقى منصفين، ننزل سهم كده مع عند ابن عثيمين، نجيب كلمة ابن عثيمين وناخده كده في سهم بقلم أحمر على مين؟ على ابن القيم، صحيح كده. وابن عثيمين إيه؟ سارق، لكن غير في حاجة عشان ما حدش يعرفه، إن ابن القيم عملها في القاعدة الرابعة، ابن عثيمين أنا عملها في القاعدة الثانية عشان ما حدش إيه؟ عشان ما حدش يعرفه يعني. لكن احنا جبناه، مش هيخفى علينا يعني، ابن عثيمين مش هيضحك علينا، مفهوم؟ وصل. ابن عثيمين يفعل شيء، هؤلاء الجهل جعلوا بينه وبين شيء آخر تلازم، مفهوم هذا الكلام؟ كويس جدا. لا استنى صفحة 245 هاتها. 145 دي القاعدة الرابعة عندي، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وتضمن الالتزام. عندك القاعدة رقم كم؟ الخامسة. عنده هنا الخامسة، عندنا الرابعة، اقرأها عندك كده. أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. كويس جدا. أنا عندي هنا القاعدة الرابعة. ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يقل هذا من كتاب بدائع الفوائد. إذن أنت معايا أن علماء السلف والخلف ماضون على طريقة صحيح، ومع أنهم يحكمون، خلاص جزاك الله خير، مش عايز أوقفكم كتير، واضح؟ مع أنهم يحكمون أن هناك شيء اسمه الإيه؟ سرقة الحديث عند علماء الحديث، هناك سرقة علمية، واضح؟ إذن ليس عندهم تلازم بين هذا وذاك، وإلا عليك أن تستصحب الإيه؟ تستصحب القاعدة معه. خليك معي. ذكرنا كلام ابن القيم مع ابن تيمية، كلام ابن كثير مع ابن تيمية رحمه الله تعالى، القرطبي في مواطن كثيرة في تفسيره، واضح؟ إنما يأخذ من ابن عطية رحمه الله تعالى، واضح؟ وأيضا أخذ مادة الكلام، أخذ مادة الكلام يعني اختصار الكتاب أو الرسالة. مثلا هناك رسالة ما أنا أريد أن أختصرها وأعتصرها، هذا يسمى أخذ إيه؟ أخذ مادة الكلام، مفهوم؟ يعني القواعد المسلمة مثلا، إنما أخذ مادتها من التدمرية مثلا، الحموية مثلا، بدائع الفوائد لابن القيم، تسمى أخذ إيه؟ مادة الكلام. لو على أنها تسمى بالسرقة، إذن سرقة مع تغيير ألفاظ، لكن علماء السلف لهم تعريف آخر عن هذا، وهؤلاء في منأى آخر، لا تلازم بينهما. واضح؟ كما ذكرت لك في أول الكلام، الحكم على شيء فرع عن تصور. لما كان التصور غلط كانت الأحكام غلط، وتسلل إليهم أهل البدع من الغلط الذي غلطوه وتناقضوا. لما لم يفهموا الفارق بين هذا وذاك دخل عليهم عادل السيد وقال إيه الفارق ده؟ لا يسمى سرقة ما فعله رسلان. واضح؟ وفلان قال لا يسمى ما فعله رسلان وابنه سرقة، لأنهم ما فهموا التلازم، لأنهم قالوا بأن هذا تلازم بينه وبين ذاك، فبدأوا يجيبوا كلام من هنا وكلام من هنا بأن هذا لا يسمى سرقة. لكن هذا شيء، وما سأذكره لك شيء آخر. واضح؟ وسرقة الحديث شيء آخر، مفهوم؟ وهذا أيضا ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، أخذ فصولا من أمور كتاب الطرطوشي، كتاب المسمى بالبدع والحوادث. واضح؟ كذلك القواعد الأصولية تكون أخذ مادتها، مادة العلمية لها من كتب الأصول. واضح؟ يعني تكون مثلا القاعدة الفلانية، الأصل الفلاني، هذه مادتها. كل من يسمع أنك تقول الأصل في الأمر الوجوب لا يتبادر إلى الأذهان إن هذا الأصل أنت الذي اخترعته، وإنما هذا أيضا من أصلا من الأصوليين، من عند أهل العلم. واضح؟ فما يشترط أهل العلم ذكر الأصل أو القاعدة أن يقول وهذا كذا وهذا كذا وهذا من عند فلان وهذا من عند فلان. غايات التصنيف، ما هي الغايات السبعة من التصنيف؟ أول من ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى في الرسائل المنشورة له، ومع ذلك ابن حبان يأخذها ويتكلم فيها ولم يذكرها لابن حزم رحمه الله تعالى. الدكتور بكر أبو زيد ذكر في كتابه التأصيل تخريجات من تخريج أحاديث الهداية، واضح، لابن التركماني عنه من نصب الراية للزيلعي. ذكر الدكتور بشار بن عواد في كتابه الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام، قال اختلف المؤرخون المسلمون في الإشارة إلى المصادر التي ينقلون معلوماتهم عنها أو عدم الإشارة إليها، ولم يكن عدم الإشارة عيبا كبيرا في الكتاب آنذاك. الشيخ محمد أمين الجامي انتشر عنه جدا على اليوتيوب جدا قوله إذا رأيت الرجل يحب جميع الناس فإنه مداهن، هذا منتشر عنه جدا، إذا رأيت الرجل يحب جميع الناس فاعلم أنه مداهن. الكلمة دي أصلا كلمة سفيان الثوري، أصلا هي كلمة سفيان، رواها عنه الفضيل ابن عياض، وذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان. واضح؟ فيقول سفيان، قال الفضيل عن سفيان إذا رأيت الرجل محببا أو يحب جيرانه محببا إلى جيرانه فاعلم أنه مداهن. وكلمة جيرانه، خد بالك بقى، تعال نطبق الكلام، أول ما ستبادر إلى ذهنك كلمة جيرانه يعني الجيران اللي جنبي، صح؟ صح كده؟ ليه؟ لماذا أول ما تبادر إلى ذهنك؟ لأنه التصور الذي أنت تعرفه، وده اللي احنا بنتكلم فيه. واضح؟ لكن الجيران ليس هذا المقصود دي، إنما أي الذي يعرفونه. واضح؟ يعني ممكن نقول هي أصلا مسروقة من سفيان، لكن الشيخ غير فيها لفظ فنسميه إيه؟ واضح هذا؟ استصحبوا أيضا تعريف السرقة مع الشيخ محمد أمان. ابن حبان في ترجمة زياد بن المنذر عن ابن أبي الجارود عن يحيى بن معين قوله فيه كذاب عدو الله ليس يسوي فلسا. قال بشار بن عواد محقق تهذيب الكمال في أسماء الرجال وهو من قول معاوية بن صالح ولم يعزه إليه. يبقى ابن حبان حكمه؟ حاشا لله، حاشا لله. واضح هذا؟ المبحث الخامس، حتى بلغ بهم الجهل النابع عن الغل، وله قصة أعرفها لكم إن شاء الله. أن سموا عدم عزو المقدمات سرقة، هذا جهل مع غلو. يسمون المقدمة بغير عزو، إيه يعني؟ أنت بتقدم لرسالة، واضح؟ فكتبت مقدمة مثلا، واضح؟ زي مثلا كتاب اللباب، واضح؟ أنا كاتب فيه حفظ مقدمة مين؟ الإمام أحمد، ولم أعزوه للإمام أحمد. خلاص هذا؟ راح على طول الإيه، الخط الأحمر، مش عارف، ما فيش الأحمر، الخط الأحمر على طول. وهذه المقدمة مقدمة الإمام أحمد، وهي مسروقة من الإمام أحمد، توب إلى الله وارجع. مفهوم هذا؟ وبعض الجهل المساكين اللي لسه بقى لهم يومين وثلاثة تاخد بأيديهم، لازم يرجع. مفهوم هذا؟ هذا جاهل وهذا جاهل، ما يفهمون شيء. فسمى المقدمة بغير عزو إيه؟ سرقة. هتسميها سرقة؟ التزم بدي. سميها سرقة؟ ها؟ هيسميها سرقة. إيه رأيك بقى إن المقدمة دي أصلاً مقدمة عمر بن الخطاب؟ أصلاً مقدمة الإمام أحمد، الحمد لله الذي جعل على فترة من الرسل، واضح؟ اللي كتبها في مقدمة كتاب الرد على الجهمية أصلاً هي مقدمة عمر بن الخطاب بالسند الصحيح إليه، ذكرها في كتاب البدع بن وضاح بالسند الصحيح لعمر، ابن وضاح بالسند الصحيح إلى عمر بن الخطاب، وذكر المقدمة دي. يبقى لو تحكم على بالسرقة فيها إنك لم تعزو، يبقى الإمام أحمد إيه؟ أصل اللي أنت بتقول أخذتها من الإمام أحمد، أيوة سرقت منه، يبقى الإمام أحمد إيه؟ أجب، حرامي، سارق. وتعمل له بقى كده برضو، بس الإمام أحمد، الإمام أحمد ما تعملوش خط عمر، ده عايز له حاجة، عايز له خط كبير قوي، ده مبل السنة والجماعة. مفهوم هذا؟ وتنزل له كده أخذها من عمر ولم يعزوه إليه، إنها السرقة، إما أن يتوب، توب وارجع إزاي؟ وإما أن يتوب، إما أن يمحى من هذا الكتب، وإما والكلام ده. ويجي بقى الجهل الأغمر، واضح من أتباعه، لازم يتراجع عنه. طب يتراجع إزاي؟ يا إما تتشال من كده، يا إما الرد على الجهمية كله يتشال. مفهوم هذا الكلام؟ طب ده أصلا مقدمة مين؟ عمر بن الخطاب. خلاص كده؟ اقرأ بقى معايا. يقول ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة، قال الإمام أحمد في خطبته في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله إلى إيه؟ إلى آخره. قال ابن القيم: وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه في الحوادث والبدع، فقال: حدثنا أسد، حدثنا رجل يقال له يوسف ثقة، عن أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال: الحمد لله الذي. يبقى أصلا دي كلمة مين؟ عمر. ذكرها مين؟ الإمام أحمد في الرد على الجهمية. هل عزاها أحمد العمر؟ الجواب اسمع بقى، ابن القيم نفسه اللي قال إيه؟ الخطبة اللي بدأها الإمام أحمد في الرد على الجهمية وأخذها من مين؟ من عمر ولم يعزوه إليه. ابن القيم نفسه بدأ بها كتابه مفتاح دار السعادة، ولم يعزوها لا العمر ولا للإمام أحمد. قال: الحمد لله، مقدمة ابن القيم: الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل أتباع الرسل عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد الرسول. والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون بيان سنن المرسلين كفيلا، واختص هذه الأمة بأنها لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره، ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا. يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقوامهم قيلا فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادا في الله إلى آخر. ممكن بقى نقول إيه؟ ابن القيم سرقها ولكن مع تغيير. انت هتضحك علينا، مفهوم؟ ابن القيم واضح. ذكرها الدكتور بكر ابو زيد في اول كتاب الردود، مقدمه كتاب الردود، ولم يعزها لا لعمر ولا للامام احمد ولا لابن القيم. التصنيف له اصول طبعا، دول لا يعرفوا لا اصول ولا فروع ولا اي شيء خالص، مفهوم؟ إذن جرى علماء السلف على ان المقدمه هنا قد تعزى وقد لا تعزى. واضح؟ نسال الله السلامه والعافيه. فيجي يقول لك المقدمه هنا مسروق، كتاب مسروق، جيب العلامه الحمراء بتاع الكلام ده. واضح؟ طيب، في مقدمة الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله، في مقدمة كتاب الوابل الصيب ابن القيم عمل إيه؟ قال: السعادة بثلاث: شكر النعمة والصبر على البلاء والتوبة من الذنب. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا بتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاث عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه لا ينفك عنها أبدا. ده كلام مين؟ ها؟ ده كلام ابن القيم رحمه الله، صحيح؟ طب هذا كلام من في مقدمته ولم يذكر ابن القيم؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربعة. قال: أسأل الله الكريم، كل الشيخ محمد بن عواف في مقدمة القواعد الأربعة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. ابن القيم بيقول إيه؟ أسأل الله تعالى وهو المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، مفهوم؟ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا بتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. واضح؟ تفضل. فانتهينا من المبحث الخامس، فنذكر المبحث السادس. إذن هؤلاء الجهلة وما أضر، كما يقول ابن حجر وابن حزم، وهذه الكلمة نراها رأي عين في هذه الأزمنة، ما أضر على العلوم من الدخلاء فيها ممن هم من غير أهلها، فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون وفيهم سماعون. المبحث السادس: الفارق بين سرقة الحديث وعدم العزو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، قال: وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها. ده بيتكلم عندي مصطلحات أهل العلم، يتفاهمون بها مرادهم، كما لأهل الصناعات العلمية ألفاظ يعبرون بها عن صناعاتهم، وهذه الألفاظ هي عرفية عرفا خاصا، أي بين أهل العلم، لا دخل للجهلة والحمقى والمغفلين فيها. وهذه الألفاظ عرفية عرفا خاصا، ومرادهم بها غير المفهوم منها في أصل اللغة، سواء كان ذلك المعنى حق أو باطل. يقول الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لكشف الشبهات: ففهم مصطلحات أهل العلم ينبغي أن يكون على لغتهم لا على لغة العوام. هو ده التصور. يعني مثلا إيه؟ البنج. واحد صيدلي راح يشتغل مثلا عند واحد بتاع فراخ، فبتاع الفراخ قال له خد شغل، راح يشتغل صبي، قال له خد الفرخة دي بنجها. الصيدلي هيعمل ايه؟ هو عنده متصور كلمة البنج يعني ايه، هياخدها ويروح مديها حقنتين خلاص تنام، لما تنام تستريح نعرف نذبح خلاص كده. فراح مديها حقنتين وجابها له مسخسخة، قال له ايه يا ابني انت اتأخرت ليه، الفرخة عاملة ليه كده؟ قال له مش انت قلت لي خدها بنجها؟ رحت الصيدلية اللي جنبنا صاحبي حبيبي قوي، رحت واخد حقنتين رحت مبنجها. قال له يا مغفل بقول لك بنجها على لغتنا نحن يعني نظفها، خدها نظفها يعني، واضح؟ ده عرف عند مين؟ عند هذا هؤلاء العمال. وعرف خاطئ عند مين؟ عرف خاص عند مين؟ عند الصيادلة. يبقى له تعريف آخر مع أن الكلمة واحدة، لكن ده تصورها بما تربى، بما تربى عليه، مفهوم؟ إذن إذا أردت أن تفهم المصطلح فافهمه عند أهله. فما معنى سرقة الحديث؟ هو أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر متعمدا. إحنا دخلنا باب الإيه؟ باب الكذب وباب الوضع. هذا الحديث يعرف مثلا من مالك عن الزهري، خلاص؟ فأنا بعمل إيه؟ أخذ الحديث، واضح هذا؟ وأرويه عن الزهري عن مالك، وأنا لم أسمع المتن، أجب لم أسمع المتن أصلا، أو أخذ جزء. جزء يعني الجزء ما كان يفوق 20 حديث أو 30 حديث مسموع. لذلك إحنا عندنا في تحمر العلم المناولة، واضح؟ جزء فيناول، تناوله للطالب، تقول هذه مسموعاتي بإسنادي حدث بها، واضح؟ فهذه مسموعاتي أنا في جزء أو في كتاب يربو على أحاديث كثيرة من مسموعاتي أنا. فأجي أنا أروح أعمل إيه؟ سارق الكتاب أو سارق الجزء وأحدث وأزيل الراوي وأحدث به مني أنا. طب هل الحديث عنك أنت؟ فتقول حدثنا فلان عبد الرحمن، وأنا ما سمعت من عبد الرحمن، فلو قلت ذلك لكنت إيه؟ كذابا، فيوضع في الكذابين، فيحكم على الحديث بالكذب والوضع، ويحكم على صاحبه بالكذب والوضع. من هنا سارق الحديث كذاب. فهمت يعني سارق الحديث؟ شفت بتضحك ازاي؟ إذن سرقة الحديث هنا في باب الإيه؟ باب الإسناد، أن يسرق متن يركبه على إسناد، أو يسرق إسناد يركبه على متن لا يعرفه إلا الجهابذة الحفاظ، يقول أنت كذاب، أنت ما سمعت، أنت سرقت فلان، واضح؟ وحدثت به عنه، فكيف تحدث عنه وأنت لم تسمع؟ ده باب آخر. فيجي بعض الناس يحط لك على صفحته جهلا منه غفلة، واضح؟ وما طلب علم أصلا، وما تعلم أصلا، وإنما هو عام من العوام، فيروح كده كده حكم علماء الحديث في سر، حكم علماء إيه؟ حديث حديث. يبقى تفهمها على إيه؟ على مرادهم، واضح؟ اثنين، لو ذكرنا، خليني معاك، أنا هنزل معاك أهو، هنزل معاك لتحت الأرض. لو سرقت الحديث حكمها ملازمة للنقل لغير عزو، يبقى كل من ذكرنا من السلف والخلف أحكم عليهم بي بالكذب والوضع، البخاري كذب وابن تيمية وإلى آخره. أما الإيه طيب سرقة الحديث؟ ما أنا بقول لك أهو، يبقى سرقة الحديث في باب الإسناد لها شيء آخر بخلاف أمر العزو، واضح؟ بتذكر هنا أنت القاعدة الأصولية الفلانية أو الفائدة الفلانية التي عليها الدليل من الكتاب و والسنة، أين هذا من راو يحدث بما لم يسمع؟ خلط في العلم وخبط في العلم بما لا يدري. يقول الحافظ الذهبي في السير، قال أبو أحمد العسال سمعت فضلك يقول دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون، واحد قاعد عمال ايه يركب اسناد على على متى قلت اي الذهبي آفته هذا الفعل، والا فما اعتقد ما اعتقد فيه انه يضع متنا، لا ده ايه بيضع الاسانيد على المتون. قال الذهبي وهذا اسمع اسمع وهذا معنى قولهم فلان يسرق الحديث، وهذا معنى قولهم قول مين؟ علماء الحديث فنون، تفهم كل فن وتفهم كل أصول فن ولا تخلط بين هذا وذاك. عمل زي مين؟ زي واحد قلنا ايه سنشرح ان شاء الله يا جماعة السنة شرح السنة الإمام أحمد، فبيقول ايه عايزين كتاب في العقيدة بالله عليك ما تشرح لنا حاجة في العقيدة، هو الجاهل ظن ايه ان السنة هنشرح له يعني ايه سنن الصلاة مثلا ولا النوافل مفهوم ولا المستحبات بناء على ما تصوره من كلمة الايه السنة، ولا يفهم ان السنة عند علماء العقيدة بخلاف السنة عند علماء الفقه بخلاف السنة عند علماء اصول الفقه بخلاف السنة عند علماء الحديث. اربع تعريفات لكلمة واحدة، اربع تعريفات لكلمة واحدة، لكن لكل فن ايه مصطلحه وتعريفه. ممكن بقى على هذا المأفون لو عرفوا مثلا السنة عند علماء الحديث ويجي يقرأ ايه ده السنة كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير ازاي؟ قال طب ما السنة ايه السنة يعني ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين، ويجي ينكر مثلا عليه. لا لكل فن شوف اربع فنون ولكل فن، وعند علماء اللغة فن خامس، السنة عندهم تعريف آخر، خمس فنون في كلمة واحدة، كل فن له له تعريف. واضح؟ نذكر هذا ثم نقوم لنصلي. يقول الإمام السخاوي فتح المغيث قال الذهبي أهون من وضعه واختلافه في الاسم إذ سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذاك المحدث. قلت أو يكون الحديث عرف براون فيضيف إلى راو غيره ممن شاركه في طبقته. قال وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب. يقول الذهبي فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة. ليس ذلك من يسرق الأجزاء والكتب، ده أنحس، يعني من يسرق حديث واحد من راو ثم يزيله ويقول حدثنا فلان هذه مصيبة كذاب، فما بالك بقى لو سرق جزء مسموعات أو كتب مسموعات 20 و30 و100 حديث و200 حديث وحدثنا فلان وروح جايب له حديث إسناد يروح وضعه على هذا المتن أو يزيل الراوي ويحدث هو ويقول سمعنا، هذا اسمه كذاب. خليك معايا بقى ونقوم نصلي إن شاء الله. السؤال هنا بقى، الإمام الذهبي رحمه الله حينما ذكرت لك كلامه عند الإمام أحمد لما قال أن فلان أبو داود، واضح عن الإمام أحمد أن فلانا كان يأخذ الإيه الفوائد وينقل بغير عز، الإمام الذهبي قال هذا إيه وهذا أمر سائغ وفي الصحيح معلقات. هو نفسه اللي سمى هذا كذاب وضاع. السؤال بقى في فرق بينهم ولا الذهبي متناقض مخلط ولا الذهبي لا يفهم؟ واضح؟ أم الذهبي نفسه هو الذي إيه يفرق بين هذا ويفرق بين ذاك؟ واضح؟ سفيان الثوري نذكر هذا ونكون نصلي. يقول من لم ينسب العلم إلى قائله فإن ذلك من الكذب. طب سفيان هنا لما بيقول فإن ذلك من الكذب على فهم من؟ علماء الحديث، أي من يسلك الحديث فإن ذلك من الكذب. لا ده يجي يأخذ كلامه هنا سفيان ويضعه في إيه في النقل بغير عزو. إذا نحكم سفيان يحكم على كل هؤلاء بالإيه؟ بل إن سفيان هجيب لك كلام لي، سفيان نفسه في رسالته إلى عباد بن عباد الخواص الشامي بيقول لعباد بن عباد الخواص الشامي بيقول لي بيقول له أعلم أنه لا ينجو في هذا الزمان إلا من دعا بدعاء الغريق. الأثر ده أصلا بتاع حذيفة ولم ينسبه سفيان إلى حذيفة، فهل سفيان يحكم على نفسه بالكذب أم أن سفيان يتكلم على مسألة أن من لم ينقل هنا الكذب على سرقة الحديث، وقوله هنا من لم ينجو في هذا الزمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق، بمعنى أنه يجوز هنا وإن لم يعزه إلى فلان. إذن هما اثنان أم واحدة؟ يبقى سفيان لما بيحكم بالكذب بيحكم على فنه هو في من يسرق الحديث. ولما ذكر في رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي اللي احنا شرحناها في شبرة هنا، لم يذكر الأثر إلى حذيفة، والأثر موقوف على حذيفة من طريق الحسن بن إبراهيم بن بشار، من طريق عبد الله بن عمران، من طريق جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة، قال لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. ده كلام حذيفة. السؤال هنا، هل يحكم، هل الثوري بيحكم على نفسه بالكذب، أم أن كلام الثوري في باب، ونقل الثوري من غير عزو باب آخر؟ واضح؟ سنذكر إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله عز وجل.